بسم الله الرحمن الرحيم. حينما تضيق الأرض، حينما تضيق الأرض، وعندما تكاد بالمؤمنين المكائد، ويبحث المؤمن والمؤمنة عن الملاذ وعن الملجأ، يفتش الحيران عن مخرج، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. القلائد سراجا وتذكرة وعبرة، فتنير الطريق وتذكر المؤمن ويعتبر بها الغافل. إنها القلائد. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أبو المشفق ورؤيا عجيبة وشيطان يتربص. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. والألم يعتصر قلب الأب المكلوم، وتظلم عيناه بعد بهجة الدنيا. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ويجتمع الشمل بعد فراق، بعد نزغات الشيطان، ولله الحكمة البالغة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، وقال ادخلوا مصر، إن شاء الله آمنين. إنها عبرة لأولي الألباب، إنها قصة يوسف، قصة الصبر واليقين، قصة الثبات والنصر المبين. وسمع المذنبون بعفوك فطمعوا، تسجيلات النهار الإسلامية تقدم الثالث من سلسلة نور النهار، القلائد، الجزء الثالث، سورة يوسف، مع الدعاء، من صلاة التراويح بجامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض، للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل، إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.